لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعي إذاعة الصحابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، يا مرحبا، بارك الله فيكم. وفيكم بارك شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك فيكم وفي علمكم، وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. اللهم أمين. نستقبل أولى مشاركاتنا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟ أبو محمد، تفضل. من حيك وحي ضيفك الكريم الشيخ سلمان الدائر، حياكم الله. عندي سؤالين، تفضل. السؤال الأول: إيش المقصود بالحياة البرزخية؟ وهل إنه الأموات الشعور يعني عندهم بالنعيم أو الجحيم بيكون على الجسد أو الجسد والروح أو الروح يعني؟ نعم. السؤال الثاني: الآية 30 من سورة النور، نعم، بتقول إنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية اللي بعدها وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإحنا بنعرف إنه لما بيحكي قل للمؤمنين يعني مقصود مؤمنين ومؤمنات، فليش مثلا صار حكى في الآية الثانية قل للمؤمنات؟ يعني هل إنه مثلا غض بصر المؤمنات غير عن غض بصر المؤمنين؟ نشوف إيش الشيخ بيقول. طيب، بارك الله فيك أبو محمد على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب معنا، طيب ما في مشاركة. شيخنا الحبيب، نأخذ رسالة وصلتنا تقول: هل يجوز أن ننادي في المسجد على طفل ضائع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نعم، يجوز استعمال مكبرات الصوت في المسجد لإخبار الناس بأن طفلا صغيرا مفقود أو ضائع هو موجود لدينا في المسجد، وهذا ليس من نشدان الضالة، هذا ليس من نشدان الضالة، فإن نشدان الضالة فيه شيء من التهمة للمصلين، إضافة إلى أنه فيه يعني رفع الصوت والشوشرة في المسجد، لكن في تقديري والله أعلم أن العلة الأولى مهمة، وهي تهمة الناس، وذلك أن الذي ينشد الضالة في المسجد كأنه يقول: فقدت ساعة في المسجد فمن أخذها فليأتي بها. نعم. والظن بالمصلين أنهم أمناء، فلو أن أحدهم وجد الساعة لأتى بها إلى الإمام أو لجاء بها يقول: وجدت هذه اللقطة أو هذه الساعة فليأتي صاحبها ليأخذها. فأما وأنه يتجاهل هذا ويقول، فإن المصلين يتأذون ويرون أن هذا من قبيل التعريض بهم والطعن في أمانتهم. وليس كذلك من يعلن عن وجود صغير قد فقده أهله فهو موجود عندنا في المسجد، فيمكن لأهله أن يأتوا لأسرة المسجد ليأخذ ولدهم. فهذا من المعروف وهو من الأعمال النبيلة وليس بمذموم البتة ولا يلحق بنشدان الضالة، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخ أبو حسين على الخط الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. الله يجزيك الخير، كيف حال فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن؟ الله حسين، نحمد الله، بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. في عندنا سؤال إن شاء الله رب العالمين. تفضل. بالنسبة للصدقة الجارية. نعم. يعني رجل بنى مسجدا صدقة جارية، لكن هذا المسجد هدم أثناء الحرب، هل يبقى يحمل اسم الصدقة الجارية أم أنها تنتهي وتتوقف؟ طيب إن شاء الله بتسمع الإجابة. في سؤال آخر. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله يكرمكم. طيب شيخنا الحبيب، رسالة من أخت تحت الهواء أو عفوا اتصال، تقول أنا زوجة أولى، غاب عني زوجي حوالي 8 سنوات وتزوج علي بدون علمي ورزق من الزوجة الثانية بنت. الزوجة الثانية غير ملتزمة بالشرع، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق من زوجي أن يطلقها علما أني أعيش في ضنك وكرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فهذا حرام، حتى وإن كانت هذه الزوجة ضعيفة أو ليست على استقامة أو همة في العبادة، ربما ينتهي أمرها إلى خير، والله عز وجل يهيئ لها من أسباب الهداية والاستقامة ما يجعلها سابقة في ميدان الطاعة والصلاح. على هذه المرأة، أقصد الأولى، أن تتقي الله عز وجل وأن تجاهد نفسها على الرضا بقدر الله عز وجل، ولتعلم أن التعدد حكم شرعي شرعه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وشرع الله عز وجل كمال وحق وعدل وحكمة ومصلحة. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن على هذه الأخت أن تجاهد نفسها على الرضا بقدر ربها تبارك وتعالى، وتحاول أن تنافس ضرتها في طاعة الزوج وفي بره وبذل الندى والخير له، لأن هذا من أوجب الواجبات ومن أعظم المعروف، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ أحمد خط الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت والله، بدي أسأل فضيلة الشيخ عن العقيقة. نعم. هلا الولد الذكر خروفين والبنت خروف، صحيح؟ حقيقة بينفع نذبح للولد الذكر خروف مثلا في وقت وفي وقت آخر يعني خروف، ولا الاثنين لازم في نفس الوقت؟ جزاكم الله كل خير. طيب بارك الله فيك أخ أحمد، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، كذلك رسالة تقول أريد الطريقة الصحيحة لصلاة الوتر، هل فقط نقرأ الفاتحة ونصلي 3 ركعات بتشهد واحد؟ نعم، للوتر 3 هيئات، أشهرها وأقواها أن نصلي ركعتين بتشهد وسلامين، ثم نقوم فنأتي بالثالثة بتشهد وسلامين كذلك. هذه هي الهيئة الأقوى. والهيئة التي تليها قوة أن نصلي الوتر ثلاث ركعات متتاليات بتشهد وسلامين. والهيئة الثالثة وهي أقل الهيئات الثلاثة قوة وشهرة أن نصليها على هيئة صلاة المغرب، أن نصلي الثلاث ركعات، نجلس بعد الركعتين الأوليين لنأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية على الاختصار، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاختصار دون سلام، ثم نكبر إلى الثالثة فنأتي بها، ثم نتشهد ونسلم عن اليمين والشمال. هذه هي الهيئات الثلاثة كما ذكرها أهل العلم، وكما أسلفت أقواها ركعتين بسلام ثم ركعة أخرى بسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا معنا أم محمد على خط الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيكم، تفضلي. صاحبت الرسالة اللي قبل شوي، الزوج الأولى والثانية. نعم تفضلي. طب الزوج صار له حوالي كذا سنة مقصر في النفقة. نعم. هذا بيغير في الموضوع، والزوجة الأولى متضررة نفسيا يعني كتير كتير. طيب بتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ أخت أم محمد، بارك الله فيكم. طيب شيخنا نأتي للسؤال نكمل هذا السؤال. نعم هذا السؤال. أما بالنسبة للتقصير في النفقة فهذا معطى مهم. نفقة الأولى ما دامت على عصمة زوجها واجبة على الزوج. نعم. وإذا تأخر الزوج في النفقة على زوجه فإن ذمته تشغل بها، ويكون بذلك آثما عند ربه تبارك وتعالى، ويحق للزوجة التي قصر في نفقتها أن تتأخر عن أداء حقه في فراشه، بل ويحق لها ويجوز من غير مذمة ولا يعني قدح أن ترفع شكاية إلى القضاء لتعلم القضاء بأن الرجل يحبسها ولم يطلقها، وهو في الوقت نفسه يتأخر عن نفقتها. لكن الصبر أفضل من كل ذلك، الصبر أفضل من كل ذلك. وأما بالنسبة للتعب النفسي فهذا سببه الغيرة، وأحيانا تعب المرأة وكثرة حزنها وبكائها وشكواها تنفر الزوج منها، فالزوج إن صح التعبير يفر أو يهرب من لقائها لعلمه أنه إذا أتاها فستعمل أو ستنشئ مأتما وستقضي ليلتها وهي شاكية وهي باكية وهي مراجعة وما شابه ذلك. والزوج أي زوج لا يروق له هذا. فأنا أخشى أن تكون أختنا صاحبة السؤال ممن يقابل الزوج بهذا، ولأجل ذلك نفر الزوج منها، فينبغي أن تراجع نفسها وأن تتجمل بالحكمة وبالصبر، وأن تعطي زوجها حقه بالمعروف، وأن تدخل عليه السرور، وأن تتحسن له وتتجمل، وأن تأخذ بيده نحو العبادة، وأن تسمعه خيرا، فهذا من شأنه أن يشده إليها ويظهر حنوه وعطفه عليها ويعود إليها كسالف عهده معها، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا، هل هناك من الأمور المعينة على، يعني ما ذكرت شيخنا من ذهاب الحزن الدائم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد حزنه قال: أرحنا بها يا بلال، فالطاعة تسلي القلب، فعليها أن تكثر من نافلة الصلاة وأن تكثر من الذكر. الذكر أيضا يسكن النفس ويكسب القلب فرحة، يدفع الاكتئاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عليها بالدعاء، تلح على الله عز وجل بالدعاء مغتنمة أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، ومن دعائها: اللهم أنزل السكينة على قلبي، اللهم يسر لي الأمر، اللهم أعني لأداء حق زوجي على تمام وكمال، اللهم أذهب غيظ قلبي. من هذا الدعاء الذي يتعلق بذات السبب، فالله تبارك وتعالى سميع مجيب، ستجد أن الأمور بدأت تتبدد وتنتهي، وتعود هذه المرأة إلى حيويتها وهناءة حياتها إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. طيب سؤال الأخ أبو محمد سأل: حياة البرزخ، هل ما هي طبيعة هذه الحياة؟ ويسأل: هل العذاب أو النعيم في هذه الحياة يكون في بالجسد والروح؟ حياة البرزخ هي حياة القبر. البرزخ هو القبر، وحياة البرزخ هي حياة الإنسان في قبره. وأما عن العذاب، هل يكون للروح دون الجسد أم للروح والجسد؟ الراجح عند أهل العلم أن العذاب للروح والجسد، والله أعلم. طيب قبل أن نأخذ السؤال الثاني الأخ أبو محمد، معنا مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ الله يخليك، معك أبو سعيد. حياكم الله أبو سعيد، تفضل. تحياتي لك ولفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن. بارك الله فيكم. سؤالي والله أن في رجل توفي عن 4 أبناء، وكان قد علم يعني أكبرهم طبيبا، وكلفه يعني هذا التعليم حوالي 30,000 دينار. الآن بقية الإخوة لم يتم تعليمهم، وتساوى الأربعة في طبعا الشقة والزواج، كانت على مصاريف الوالد رحمه الله. فالآن في يعني تقسيم الميراث، الطبيب يعني رفض أنه يحتسب 30,000 من الميراث، علما إنه الوالد يعني كان محتفظ بوصولات تثبت إنه كان يدفع له هذا المبلغ. فبدنا الجواب من فضيلة الشيخ. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله وسعيد بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. بارك الله فيكم على هذا السؤال. طيب شيخنا، سؤال الثاني أخ محمد سأل في قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والعموم في الآيات القرآنية المؤمنين يدخل فيها المؤمنات، فلماذا هنا فرق؟ هذا حقيقة لحكمة بالغة تؤذن بأهمية غض البصر عند القبيلين، عند الرجال وعند النساء. بدأ السياق بالرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم بعدها قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر السياق. فإن إفراد النساء بالذكر يدل على أهمية الحكم الذي خوطب النساء به. هذا ما عندي في هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو حسين بارك الله فيه يسأل عن الصدقة الجارية: من بنى مسجدا وهدم فيه يعني العدوان من قبل العدو، هل يبقى اسم الصدقة باق؟ آه هو في الواقع الأجر يجري لصاحب الصدقة ما بقيت صدقته، لكن إذا زالت يزول أو يتوقف الأجر عندها. لكن أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، أن النية لها اعتبار في هذا الشأن. فالرجل إذا كان أرض المسجد وبناؤه من ماله فالأرض باقية وأجره يجري عليها، لكن إذا كانت الأرض لأناس وهو الذي تولى البناء وقد أزيل البناء، أرجو أن يكون لنيته عندما بنى المسجد وقصد منه الصدقة الجارية ما بقي البناء، أن تكون النية هذه مسعفة في ديمومة الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أرشد إلى أن الله تعالى بالنية الصادقة إذا قام العذر يمنع أصحابها من العمل، أن الله تعالى يعطيهم مثل أجر العاملين. قال من حديث أبي هريرة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم الأجر حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذن النية ذات أثر في عظم الأجر وفي جريانه. فلما قصدها صدقة جارية أي باقية يجري أجرها، ثم قامت يعني الأسباب الظالمة فأزالت المسجد، يرجى أن يبقى أجره جاريا وماضيا إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا، يعني لعله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له يعني ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. لأن يعني العذر طارئ. نعم. طيب الله يحفظكم. طيب شيخنا معنا أبو محمد الخط الهاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياتنا لكم وللشيخ. الله يحييك. بارك الله فيك. بالله اسمه، في عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول بس بدنا رأي الشرع بالمكملات الغذائية التي يستخدمها بعض الرياضيين. نعم. اللي طبعا هم بيستخدموا مكملات غذائية وهرمونات خاصة لاعبين كمال الأجسام. فيمكن هذه بتعمل يعني سبحان تغيرات في الجسم بتضخم الأجسام، فبدنا بس رأي الشرع في الموضوع هذا. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة بدنا رأي برضو الشرع في يعني الأغاني الوطنية هذه اللي بثوها على جميع الإذاعات. نعم. إيش رأي يعني، لأنه برضو فيها موسيقى وطبل والأدوات الموسيقية. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أبو محمد على هذا السؤال، بارك الله فيك. طيب شيخنا كذلك الأخ أحمد يسأل في العقيقة عن الذكر، هل يجزئ خروف في وقت وخروف آخر في وقت آخر أم لا بد من خروفين معا؟ نعم نعم يجزئ هذا إن شاء الله تعالى. من قصرت يعني ماليته أن يؤدي العقيقة تامة عن الذكر شاتين، فقدم شاتا وهو عازم على أن يقدم الأخرى متى يسر الله عليه، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الأخ أبو سائد يقول: رجل توفي عن 4 أبناء وكان أكبرهم قد علمه طبيبا كلفه 30,000 دينار وتساوى باقي 4 في الشقة والزواج، الآن من في التركة، هذا الأكبر الأخ الأكبر لا يريد أن يعترف ب30,000 دينار الذي يعني أنفقها والده، فهل تحسب؟ الراجح عندي أن هذه الأموال التي بذلها الوالد في تعليم ابنه الطبيب ينبغي أن تخصم من نصيبه الإرثي لسببين. السبب الأول أن الوالد كان يثبت ذلك في مستندات، وهذا يعني أنه لم يكن يدفعها بالتعافي والتسامح، كان يقصد من خلال المستندات، لأنه نعم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وجرت عادة الآباء أنهم لا يفعلون هذا ولا يتحرون هذا التثبت عندما يبذلون في تعليم الولد. أما وأنه كان يفعل ذلك، يبدو أن الأب كان يعلم أن تعليم ابنه طبيبا سيكلف مالية كبيرة، فكان يثبت هذا من أجل أن يلاحقه بها بعدما يعني يعمل بطبه. السبب الثاني وهو الأقوى، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أي وهبني أبي غلاما، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا تفعل حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان: فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ غلام، فقال: يا رسول الله، إن أم ولدي هذا لم تزل بي حتى نحلته غلاما، ثم قالت لي: لا تفعل حتى تسأل رسول الله. يعني كأنها اتوسوست، أحسى يعني أخشى أن يكون هذا غير جائز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: إذن فراجعه. وفي رواية ثالثة قال: أتحب أن يكون ولدك كلهم لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اعدلوا بين أولادكم. نعم. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أبو محمد كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عافية عم الشيخ، تحياتنا لك ويا عم الشيخ. الله يعافيك، تفضل أبو محمد. شيخ اسمع، لو سمحت كان في يعني مقولة كانوا يتكلمون عن نية العمل قبل العمل، والنوايا مطايا. كمان مرة المقولة الأولى إيش؟ لا، كانوا يتعلمون العمل النية للعمل قبل العمل. نعم. والنوايا مطايا. نعم. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، والله أنتم قررت علينا أنتم شيخنا، يبطل للمؤذن مدى صوته، إيش معناتها؟ بالله لو سمحت الله يبارك فيك وشكرا. طيب، بارك الله فيك أخ أبو محمد على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا يسأل أبو محمد عن المكملات الغذائية وتحتوي هرمونات تغير في الجسم. هذا أخي الكريم يرجع فيه إلى الطب، فإذا الطبيب الدين الحاذق المتخصص قال بأن هذا المكمل نافع للبدن ولا يضره، ولا يكون من وسائل التزوير أن ينفش العضلة وقت السباق والمبارزة، ثم بعد ذلك إذا انتهت تأثيرات العلاج عادت إلى ضمورها، فإن الأمر يجوز. لكن إذا الطب قال بأن هذا يضر، لأنه بلغني أن البعض يفرطه فيأتي عليه، يعني يقتله هذا العلاج، وبلغني أيضا بأن الرياضيين أحيانا إذا نزلوا في الملاعب يتعاطون هذا من أجل أن تزيد سرعتهم وأن تزيد لياقاتهم، فبات الأجانب لأنهم أكثر تطورا في هذا الميدان من المسلمين يخضعون الرياضيين إلى فحوص، إلى بعض فحوص الدم لينظروا هل أخذ عقاقير أم أن اللاعب سينزل أرض الملعب ليقدم جهده ولياقته الحقيقية. إذن مرة أخرى يرجع في هذا إلى الأطباء، فإذا قدم الأطباء أن هذا الدواء يضر وهذا هو الراجح والله أعلم، إذن هو حرام. وإذا كان قرارهم بأنه مغذ للبدن وأنه لا يضر، إذن هو على الحل، لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ومعنا مشاركة كذلك من الأخ أبو محمد، حلقة اتصال الخامس. أبو محمد حياكم الله، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم، حياك الله يا أخي. الله يحفظكم ويبارك في عمركم يا ربي. بدي أسأل، في أخت متزوجة يعني نقول من حدا كبير بالسن، والحدا هذا بقول لك إنه هو ما دخلت فيها إلو شهر وإشي، ما حكم الشرع في ذلك؟ بقول لك أنا كبير بالسن ما إليش على هالأمور، لكن ربنا أحل هذا الإشي، فكيف الشرع في ذلك إلو حكم؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أبو محمد على هذا السؤال إن شاء الله. معنا سهاد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. الله يزيد فضلك. أنا طرحت ثلاث أسئلة، سؤال تم الإجابة عليه وضلوا سؤالين. نعم. أنا فتحت على حلقة متأخرة عشان والله كنت في بيت العزاء. توي يعني إجيت. نعم. جاوبت عليهم ولا كيف؟ طيب ممكن تعيد السؤالين. السؤال عن الحديث، عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من سره أن يلقى الله وهو عليه راد. طيب السؤال الثاني. فليكثر إيش؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني عن الحوار اللي دار بيني وبين صاحبتي لما حكت عن زوجها. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وفيكم بارك. طيب شيخنا الحبيب كذلك سأل الأخ أبو محمد عن الأغاني الوطنية التي فيها موسيقى وطبل، ما حكمها؟ المعازف حرام، المعازف حرام، ولذلك متى كانت؟ حتى ولو مع تلاوة القرآن، حتى ولو مع ذكر النبي، أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فإن سماعها حرام، وأن من يفعل ذلك آثم. وحرمة المعازف عليها إجماع العلماء السابقين، وأن القول بحليتها مكابرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، قال في آخر الحديث يخسف الله بهم قردة وخنازير، والخسف عقوبة شديدة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقال صلى الله عليه وسلم إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صرخة عند مصيبة ورنة عند نعمة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، واختلف العلماء في تأويل الكوبة، فمن قائل هي الناي هي الشبابة، فإذا كانت كذلك فإن الآلات التي تحدث اضطرابا وتحدث نشوة عند الناس أكثر مما يحدثه المزمار أو الناي أو الشبابة، فهي حرام بمعنى آكد وأشد. ومن قائل بأنها الطبل، والطبل كذلك إذا كان حراما فإن ما هو فوقه من آلات المعازف حرام بما هو أشد وآكد، ولذلك لا يجوز سماع الأغاني وطنية أو غير وطنية إذا كانت مصاحبة بالغناء بالأوتار أو بالغناء المعزف بالألحان الموسيقية. بارك الله فيكم شيخنا. معنا متصل. السلام عليكم. وعبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الرحمن. معك أبو محمد. سؤالي للشيخ بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة أو ليلة الجمعة يعني، نعم، بالنسبة للاغتسال وصورة الكهف، متى يبدأ ومتى ينتهي بالنسبة؟ الله يبارك فيك. طيب تسمع الإجابة. في سؤال آخر؟ شكرا بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ أبو عبد الرحمن. حياك الله أبو عبد الرحمن. كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل. السؤال الأول إن شاء الله، بس يعني السؤال الأول إن شاء الله، مسيرات العودة جهاد، وهل يعني لمن يعني يذهب يعني هل هو آثم؟ يعني وضح الحكم الشرعي الشيخ الأرض عشان يعني واضح. السؤال الأول واضح. وفي السؤال الثاني إن شاء الله، يعني بعض المساجد للأسف الشديد يعني تلاقي بعد الظهر من الجمعة أو قبل الظهر يعني يفتح على أناشيد فيها موسيقى، فهل هذا يعني هو آثم من يفعل ذلك؟ أقول لك هو معي عشان لتشجيع الناس يعني يأتي للمسيرات وما شابه ذلك. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله عبد الرحمن على هذه. في المسجد بصير؟ نعم صحيح شيخنا، تحصل في المسجد يعني يفتحون على في عبر مكبرات الصوت، تشاهد في بعض المساجد عبر مكبرات الصوت بعض الأناشيد يعني الوطنية التي يعني فيها حث على الجهاد أو غير ذلك. طيب بارك الله فيك أبو عبد الرحمن على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا أبو محمد سأل مقولة النية، كانوا يتعلمون نية العمل قبل العمل، ومقولة النوايا مطايا، معنى هذه العبارات. نعم هذا كلام صحيح. النية يتعلمون النية للعمل قبل العمل، وذلك أن العمل لا يقبل إذا كان عريا عن النية، لكنه إذا حصلت النية وقام المانع من امتثالها عملا فإن الله عز وجل يعطيه مثل أجر العاملين، الأحاديث التي ذكرناها آنفا. ولذلك كان السلف الصالحون يتعلمون الإخلاص وهو النية، لأن النية عزيمة القلب أن يكون العمل لله، عزيمة القلب أن يكون العمل لله. إذن النية هي الإخلاص، وكان الصحابة يتعلمون الإخلاص كما يتعلمون الآية من القرآن، ولذلك يتعلمون النية للعمل قبل العمل، فهذا صحيح. وأما النوايا مطايا، النوايا مطايا، فعلا النية هي مطية العمل المقبول، فإذا حضرت وكانت خالصة لله عز وجل بريئة مما يشوبها من الرياء أو السمعة كان العمل مقبولا، وإلا كان مردودا. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الثاني كذلك أسأل عن معنى حديث يغفر المؤذن مدى صوته. هذا معناه أن أولا فيه حظ وإغراء للمؤذن أن يبالغ في رفع صوته، لأن الشيطان يولي مدبرا عنه حتى لا يسمع التأذين، فكلما بالغ كلما زاد في إقصاء الشيطان وإبعاده، هذا واحد. والثاني أنه إذا رفع صوته فإنه يشهد له كل شجر ومدر وبشر يسمع التأذين، ثم الله عز وجل كذلك يغفر له مدى يعني انتهاء صوته أو إلى أبعد مدى يبلغه صوته، فالغرض من ذلك كله أن يبالغ المؤذن مفاخرا بألفاظ الأذان التي هي التوحيد، توحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو محمد كذلك يقول، أخت متزوجة من رجل كبير في السن لم يدخل فيها منذ شهر، فما حكم الشرع في ذلك؟ تبقى عنده كما أفتى عمر رضي الله عنه، تبقى عنده سنة تصبر عليه رجاء أن ينصلح أمره. والعنة عند الشافعية وهو أن يكون الإنسان ذا آلة رخوة لا تنتشر ولا تمكنه من أن يصيبه ما أحل الله عز وجل من زوجه، قالوا ليس عيبا يخول للزوجة أن تفسخ عقد النكاح، لكنه عند الآخرين هو عيب، وهذا ما يترجح لدي. فيمكن لهذه الفاضلة أن ترافع في القضاء ليتولى القضاء فسخ العقد بسبب العيب أو العجز الذي ابتلي به زوجها الطاعن أو زوجها المريض. والصبر ومداواة الشيخ أحب إلي، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وسؤالي الأخت سهاد من الحلقة السابقة سألت، سمعت حديثا لكن لم يعني تحفظ كل الحديث، فتسأل عن هذا الحديث: من سره أن يلقى الله وهو عليه راض، فتريد شطر هذا الحديث أو تكملته. كان الشيخ في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يلقى الله تبارك وتعالى مؤمنا فليؤدي هذه الصلوات حيث ينادى بهن. والله يا أخي أنا يعني أعتذر، لا أحفظ يعني هذا الحديث، لكن طيب. إن شاء الله تعالى وفاتني أن أتابعه إن أمكنني، ووجدت فسحة أبحث عنه لأعطيها الإجابة في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شيخنا، السؤال الثاني تقول: دار بين يعني حوار بين زوجتين أو بين امرأتين، تقول أن الأولى للثانية أن زوجها لا يعرف الله تعالى وأنه شرير لأنه لا يصلي. فردت الزوجة أن زوجها رجل طيب لأن أخلاقه طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له من امرأة يعني من صيامه وقيامها، لكنها تؤذي جيرانها، فهل ردها صحيح؟ يعني فيه شيء من الصواب، لا نريد أن نجرد ترك الصلاة عن الأخلاق، يعني يمكن أن يكون تارك الصلاة على بعض الأخلاق الحميدة لكن لم يكن محمودا ولم يكن موضع الاحترام والتقدير وهو تارك للصلاة. قلت هذا لأن الله عز وجل في القرآن ذكر أهل الكتاب وهم الذين تجرأوا عليه سبحانه جل في علاه، فقال بعضهم عزائر ابن الله، وقال آخرون المسيح ابن الله. الله جل وعلا قال في سورة البقرة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك ففي آل عمران قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فأثبت الله عز وجل لفريق من أهل الكتاب المتجرئين عليه المشركين به، أثبت لهم صفة الأمانة، وأن الإنسان لو ائتمنهم على قنطار من ذهب ثم طالبهم إياه أدوه ردوه له على تمام وكمال، وأن منهم خؤونا لو ائتمنته على دينار لئلا جحده وأنكره عليك فضلا عن أن تؤمنه على ما هو فوق الدينار. والمسلم هكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد أيضا المشركين من عبدة الأصنام، فإنه حسن أو أثنى على سهيل بن عمرو وكان يوم الحديبية وكان يومئذ مشركا، وتيمن بسهولة أخلاقه أن يكون سببا في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ثم أيضا أثنى على عتبة ابن ربيعة يوم بدر وقال إن يكن في هؤلاء يعني خير ففي صاحب الجمل الأورق، وهذا الرجل كان عنده حكمة وأخذ يراجع قريش ويثنيهم أو يحاول إثناءهم وصرفهم عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استفزه الأحمق أبو جهل فثارت حميته ليكون أول من بارز وليكون أول من قتل. ونحن أيضا نقول لا يتجرد تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وانشغالا بالدنيا عن أن يكون بارا لأبويه، أن يكون صادقا في حديثه، أن يكون أمينا في عمله إلى غير ذلك، لكن كما ذكرت لا يكمل الحسن ولا يتم الجمال إلا بالصلاة التي هي عمود دين المسلم، فإذا حضرت قام عموده فتيا، وإذا غابت فقد هدم أو كان عموده يعني مفقودا، وبالتالي فهو يعني آير إلى السقوط بين عشية وضحى. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخ أبو محمد يقول يوم الجمعة وأعماله ليلة الجمعة متى تبدأ؟ أعيد علي مرة أخرى، يوم الجمعة وليلة الجمعة أعمال يوم الجمعة وليلة الجمعة متى تبدأ؟ يعني بعض أهل العلم قال من منتصف ليلتها، من منتصف ليلتها، وأحسن أن يتلوها من بعد الفجر إلى ما قبل غروب الشمس، والله أعلم. الاغتسال كذلك شيخنا، نسأل شيخنا. نعم. الاغتسال ليوم الجمعة هل يجوز أن يغتسل بعد منتصف الليل من؟ نعم. طيب بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن سأل شيخنا هل مسيرات العودة نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله؟ أرجو ذلك إن شاء الله تعالى، لكن مع مراعاة أن يكون أهلنا المتواجدون هناك بعيدين عن الأسلاك الحاجزة ما بيننا وبين يهود، حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى بارودهم، فجموع الناس تعرب عن حقهم الأصيل في مدنهم وفي قراهم وبلداتهم، ورجاء أن يعني تتحقق بعض المكاسب والانفراجات، نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك يعني قريبا، اللهم أمين. مهم جدا ألا يقترب الناس من السياج، فأنا أخشى على من يقترب أن يكون آثما، يعني يكون في أمن ليؤدي الغرض من رسالته دون أن يعرض نفسه للأعطاب والأذى. الله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. سؤال الثاني شيخنا يقول بعض المساجد يعني على عبر مكبرات الصوت يفتحون أناشيد. هذا حرام ولا أشك في حرمته، فلا يجوز استعمال مكبرات المساجد للغناء بالمعازف حتى وإن كانت الألفاظ وطنية أو يعني كذا. المساجد من شعائر الله وتعظيمها تعظيم لله عز وجل، فهذا غير جائز، هذا غير جائز، فأرجو ألا يصار إليه. الله وبارك الله فيكم وفيكم. بارك شيخنا، يعني الوقت دهمنا، إذا تسمحنا شيخ في 5 دقائق نجاوب على الأسئلة النصية هيك باختصار إذا تفضلت علينا. هل يجوز؟ والله لحظة شوية، الأهل أسعفتني في الحديث الذي سألت عنه ابنتنا سهاد. الحديث عند مسلم رحمه الله في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا تفضلت علينا شيخنا بعض الأسئلة الرسائل القصيرة نجاوب إن شاء الله. الله يبارك فيكم. هل يجوز مدافعة الريح أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، يعني كتم الريح للمحافظة على الوضوء؟ لا مانع من هذا. ولو أنه أتقن هذا حتى يعني يتم صلاته فالصلاة صحيحة، لكنه يعني خلاف الأولى. الأصل أن يريح الإنسان نفسه ويذهب إلى الميضة فيتوضأ ويصلي من غير أن يدافعه شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وهنا النفي ليس على الصحة وإنما النفي على الكمال، يعني لا صلاة كاملة الأجر والإنسان يصلي بحضرة الطعام وهو جائع ولا وهو يدافعه الأخبثان ويلحق بالأخبثين الريح أيضا. بارك الله فيكم. هل الحديث الذي ينهى أو هل هناك حديث ينهى عن تشبيك الأصابع في المسجد؟ نعم، هذا من المكروهات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد وعن فرقعة الأصابع في المسجد. بارك الله فيكم. هل للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أصر عليها أن يأتيها من دبرها؟ أعوذ بالله، هذه هي اللوطة الصغرى، الحذر حتى وإن أفضى ذلك إلى الطلاق. إياك يا ابنتي، إياك يا أختي أن تخسري دينك من أجل تيس على هيئة بشر. عذر الله. هل يأثم من لم يحلق شعر إبطه منذ فترة طويلة؟ أخشى عليه من الإثم، وإن كان العلماء يقولون بأن الواجب من سنن الفطرة هو الختان في حق الرجل، وما سواها فهو مستحب، لكن إذا تجاوز الإنسان نتف إبطه وحلق عانته وقلف أظفاره عن 40 يوما يخشى عليه من الإثم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا وعلى المستمعين خير الجزاء. اللهم آمين. وأنتم كذلك حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. مستمعينا الكرام، نكرر شكرنا الجزيل لشيخنا المفضل الحبيب أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة على سعة صدره واستماعه لجميع الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه يعني العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك فيه، ونشكر كذلك مستمعينا كل من شاركنا واستمع إلينا على أمل أن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من يوم الاثنين المقبل، مع التنويه أنه سيتم بإذن الله تبارك وتعالى الموعد الجديد للبرنامج، تغيير الموعد للساعة 5:30 من بعد صلاة العصر بحسب التوقيت الصيفي بإذن الله تبارك وتعالى. مرة أخرى موعد البرنامج 2 والخميس 5:30 مساء من بعد صلاة العصر بإذن الله تبارك وتعالى حسب التوقيت الصيفي. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسارت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن. يسارت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر.